اخر البرامج النفزة واف ام. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة واف ام بالفرنسية. قناديل مضيئة مع الأستاذ عمر حمادي على نفزة واف ام. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم سعيد وكل يوم أنتم فرحانين، إن شاء الله أيامكم مشرقة وزاهية في الجو الصيافي وجو الأفراح وجو العطل والراحة، إن شاء الله ربي يعطي الوقت طيب. إذن قبل أن نتحدث في قناديل المذيع نحكي في فقرة إصدارات، وهي فقرة طبعا المتنال معنا فقرة إصدارات. اليوم باش نسلط الضوء على الأديب الروائي الدكتور الجراح، هو طبيب في الأصل، المهنة تاع طبيب جراح ولكنه مهتم معنا روائي معنا مشهور، وله جوائز، حصد جوائز عديدة منها جائزة البنك التونسي في زعفران وانكسار ظل جائزة الكومار. إذن هذا الأديب الروائي شرف كبير لجهتنا الدكتور نصر حاج الطيب، تميز الأدب الروائي نتاعو في الجمع بين ما هو محلي ويغوص في قضايا إنسانية كبيرة برشا. من اخترت لكم في من هذا من بين مؤلفاته صدر هو أخيرا التنباهين وهو مكان في دوز، وهذا انكسار الظل، رواية انكسار الظل لمن يتابعنا على المباشر، هذه رواية انكسار الظل التي حصدت جائزة الكومار. يقول عنها الدكتور محمد الباردي في تقديمه لها، يقول إنها رواية المرحلة الثرية الزاخرة والمفارقة في مع تاريخنا الحديث، هي مرحلة ستينات القرن الماضي انتشت فيها النفوس وامتلأت، ونحن نعيش استقلالاتنا الوطنية وننتعش بروحنا القومية الزاهية والمنتشية، ولكنها انتهت بفشل مشاريعنا الوطنية والقومية. انكسرت مشاريعنا الاشتراكية وخابت مشاريعنا في الوحدة وفاجأتنا النكسة. لم يطرح نصر بالحاج الطيب هذه المسائل طرحا مباشرا، ولكنها كانت ساكنة في وعيه وهو يكتب هذه الرواية البديعة. إنما يثير الانتباه حقا في هذا النص هذه القدرة الخلاقة على نحت الشخصيات وعلى تمثيل هذه الحياة المتدفقة والمفارقة، وهذه اللغة الشاعرية الشفافة، وهذا الإيقاع السردي البديع الذي ينتقل من عالم إلى عالم ومن لوحة إلى أخرى. إذن هكذا استطاع أديبنا الروائي نصر الدكتور نصر بحاج الطيب من نحت شخصيات من إطار صحراوي، هذه شخصيات تستبطن الملحمة، ملحمة الساكن الصحراوي في صراعه اليومي، صراعه اليومي نحو تحقيق ذاته رغم صعوبة الحياة البيئية ومناخيا وصعوبة الحياة الاجتماعية وغير ذلك. إذن فقد غاص الروائي غوصا عميقا في شخصيته حتى أننا نشعر أنها قفزت من أسوار النص إلى أسوار الحياة، وهي فهي في شخصياتها إذن ليست شخصيات ميتة، جثث ميتة، ولكنها شخصيات تنبض حياة حتى أننا نشعر أنها تحدثنا وتعيش معنا. إذن معنا على المباشر الدكتور نصر بحاج الطيب. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا. بخير شعمل، أهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا دكتورنا، وألف شكر على تلبية الدعوة. بارك الله فيك، تحياتي ليك وتحياتي للنفزة والكل. بارك الله فيك دكتور. إذن بالله يسلمني على دوز حذاك. أكيد يبلغ يوصل حنان. إذن أكيد أخياني بدو يسمع فينا معنا ويعرفوا مليح مليح الدكتور نصر الحاج الطيب. كنا بصدد إذن الحديث عن تلك الشخصيات التي نحتها في أعمالك الروائية، وهي شخصيات في الحقيقة ليست جثث مدفونة في جسد النص، وإنما هي كائنات حية تنبض قيما نعرفها نحن سكان الصحراء، وهي إذن شخصيات تتجاوز بعدها الإقليمي إلى بعدها الإنساني من خلال القضايا التي تناولتها أستاذنا. إذن هلا حدثنا قليلا عن العمق الروائي وفي القضايا التي تناولتها من خلال شخصياتك. لو لاحظت حاجة هو أنه الإطار اللي نكتب فيه هو إطار النفزة وإطار دوز نعم. لأن هذاك اللي ندركه بعمق. وأنا أعتقد أن دوز ولا نفزاوة لم تكتب رواية. نعم. كتبت شعرا ما فيه الكفاية. نعم. أما لم تكتب رواية، وهي مخزون أدبي كبير ياسر. ومن هو أنا نهتم بشيئين، بالمكان والزمان. نعم. ومنه هو ننطلق للقضايا العالمية، معناتها والدقة في الوصف، وأنك تحس أن الشخصية حية، هذاك من تأثير السينما. نعم. لأن يعني أنا من جيل كان وسيلة الترفيه الوحيدة ولا وسيلة الثقافة بدون الكتاب، معناها كانت عندنا كانت سينما أكثر. نعم. أثرت فينا برشا. أنا الصورة نبدأ نكتب ونحاول أن القارئ يشوف معايا الشخصية. نعم. وكما قلت اخترت الفترة اللي كتبت الأول رواية الأيام الحافية على الوضع الاجتماعي والأنثروبولوجي، والواحد يدوز في أواخر الخمسينات بداية الستينات. نعم. وتلتها انكسار الظل على أواخر الستينات وأواسط السبعينات، اللي هي فترة كانت كمان ثرية برشا، و من كل النواحي، من ناحية السياسية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية التغيرات اللي طرأت على النفزاوة بالتعليم، ومنها بطبيعة الحال كما قلت لك بكري نستمر، معناها نخرج للقضايا العالمية، معناها تهم الإنسان بغض النظر على جغرافيته وعلى جنسه. نعم. نعم استاذ، اذا من ذلك اخترت لكم فقره من انكسار الظل. يقول الدكتور نصر بحاج طيب: للشيخوخه احكامها والسهو اولها، لم يعد لها، يحكي عن الشخصيه المراه، امراه في شخصيه من شخصيات انكسار الظل، لم يعد لها من عمل يومي الا تتبع الظل، تدور حول غرفتها مغيرة مجلسها حين يقصر الظل، وتصل أشعة الشمس أطراف أصابع قدميها، تجلس غربية غرفتها في الصباح، تجلس شمال غرفتها في بعد الغداء وبعد صلاة الظهر، ثم تجلس شرقية غرفتها في العشية، تغوص في ماضيها اللين الطري الذي لا يذكره إلا تراب مجلسها، وهيكل غرفتها الشاهد الحي، الإنسان ساعة رمل يتمطط فيها الماضي بكل تفاصيله، حين يقصر المستقبل تقف اللحظة الحاضرة الومضة بين الماضي والمستقبل كإبرة لا ظل لها تجد توازنها. لم تجدها الشمس، وهذا ما نريد أن نبلغه من خلال يعني الرسالة اللي حابب بلغها الدكتور نصر الحاج طيب في روايته، من بين الرسائل تلك المرأة التقليدية، المرأة الريفية التي تأبى، أن ليست نؤومة الضحى، معناها تقوم باكرا لتعمل، إذن لم تجدها الشمس في فراشها يوما منذ صباها إلا في حالات المرض، كانت تقول وهي تهز رأسها أسفا: الشمس أنثى تبدأ يومها بتفقد النساء، لاعنة المرأة التي لا تزال في مخدعها عند مرور الشمس، لا خير في امرأة عانتها الشمس وفضحها الضياء عند نساء هذا الزمن، شبابيك اللوح التي تكسوها الستائر يلفهن الظلام المخادع حتى الضحى. الله الله، يعني حبيت اخترت هذه الفقرة باش المواطن المستمع يكتشف هذه الشاعرية وهذه الكلمة الرقيقة التي تعبر عن شخصية، عن نفسية الشخصية، المرأة التقليدية التي تأبى أن يفضحها الضياء وتدركها الشمس في الفراش. إذن أستاذنا، رسالة أخيرة للسادة المستمعين: أين نجد هذه الروايات لمن أراد أن يطلع عليها؟ موجودة في دوز في مكتب الطارق. نعم نعم. موجودة في جاب. نعم. موجودة، معناها ما ثم حتى مشكلة. أكيد نعم. إذن رواية هذه وحتى رواية تنبيين تنبيين موجودين. نعم نعم. إذن إذن شكرا دكتورنا على توفيرك هذا هذه المساحة وهذه الفسحة. بإذن الله سنوفر وقتا آخر معناه متسع أكثر من الوقت باش نحكو أكثر بعمق ونستدعي أكثر الضيوف باش يحكون على أدب الدكتور ناصر الحاج طيب. إذن نهارك طيب دكتور، يعطيك الصحة بارك الله فيك. صحة بارك الله فيك، شكرا لله. السلام عليكم. إذن أعزائي المستمعين نخرج فاصل بسرعة ونعود إلى برنامج قناديل المذيع مع ضيوفنا في مجال الفروسية. تفضل. سمعنا على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم، مصباح الخير. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في برنامج قناديل مضيئة. معكم من أمام ميكروفون عمر بن حمادي طبعا، ومن أمام أجهزة فنية سي برهان عبد الله. واستضفنا لكم اليوم في مجال قناديل مضيئة، قناديل من مجال في عالم فرسية، معنا محمد أمين نفطي 12 سنة وحنين بن صالح 18 سنة. إذن نمر إلى فقرة جنة القناديل. جنة القناديل. مرحبا مرحبا حنين. مرحبا، أهلا وسهلا. عايشك الفارس حنين بن صالح. مرحبا محمد أمين نفطي. مرحبا الفارس محمد أمين نفطي. عايش. ما هي كيفاش يعني ملي كنتوا صغار انتم كنتوا عندكم اندفاع هكا معناه وجرأة باش تنجم تركب على الخيل، ولا كيفاش كنتوا تميزوا صغار ملي كنتوا صغار؟ كنت نتميز بالكورة، اني ما كنتش ياسر معنا فروسي. يعطيك الصحة، ما كنت هو الكورة. اي وكيفاش كنت مندفع في العائلة وفي الأسرة وفي الشارع مع حومتكم مع أولاد الحومة؟ كنت تتميز بالاندفاع هكا وجرأة ولا انطوائي؟ كنت نتميز بالاندفاعي والحركية والنشاط. أي هذا صح. وحنين؟ لا الحقيقة أنا كنت حشامة برشا. حشامة، يعطيك الصحة. بيه كيفاش من شنو كانت عندكم هوايات أخرى؟ هواية مثلا حنين، شنو عندك هوايات أخرى خاطي الفروسية قبل؟ نحب المطالعة. نحب المطالعة ياسر، نقرأ ياسر قصص قبل. يعطيك الصحة. من هوايات المطالعة إلى الفروسية. ومحمد أمين من الكرة الفروسية، ما بعدش برش خاطر حتى الكرة فيها اندفاع وفيها كيف جاتكم الفكرة باش تتعلموا فروسية رغم خطرها؟ معناها أنتم من حبيتوا تتعلموا فروسية ولا أهلكم اللي قالكم تعلموا؟ أنا حبيت نتعلم فروسية. يعطيك الصحة. وكيف جاتك الفكرة؟ يعطيك الصحة يا أخي والله. كيف جاتك طول فروسية؟ خاطر من عادة أني عمك عمر خاف بصراحة، عمري كنت ركبت مرة واحدة على حصان خفت. سمعت أنت رغم صغرك تبارك الله عمرك 12 عام وجاتك الفكرة باش تتعلم فروسية، كيفاش نشأت الفكرة ذي؟ يا ترى فرجت فيها في الأفلام في الفيديو، فشفت شكون يركب في العائلة، كيفاش تعلمت؟ كنت نشوفها في الفيديوهات وكل وتغرمت به. يعطيك الصحة باهي حنين. حتى أنا كنت نتفرج على الفيديوهات ياسر قبل. حبيت نتعلم وما لقيتش اوبورتونيتي باش نتعلم. أيوة. وفي المهرجانات كنت تفرج في مهرجانات مثلا مهرجان دوز ولا مهرجانات الموجوده في البلاد؟ أيوة. حضرتوا مثلا عرس عربي، شفتوا فرسان يركبوا على الخيول؟ أيوة. تغرمتوا بهم مثلا؟ اي اي خاطر من عادته ولات عندنا العاده نتاع كل العرس العرس العربي أي. يعملوا ملهاد هيك يعملوا نجو يعملوا جو مش عادي ها هاك تم برشا ناس يتفرجوا على طفل صغير ولا واحد من شاب من يركب على الفرس وتلقى واقف فوق الفرس ويعمل حاجات غريبه يقول علاش انا ما نكونش كيف هيك شبيهك عمل هكا وانا ما نعملش يعني شكون اثر فيك من عاده شكون محمد امين شكون هو اول من اثر فيك وجاتك الفكره باش تعلم الفروسيه من كنت عم رضا رضا شهباني كوتش هاي يعطيه الصح تحيه لي تدخل معنا رضا اي حنين حتى انا رضا وين شفتوه في النادي ولا شفتوه في شو كيف في فرجة في مهرجان ولا في حرس ولا شفناه في العراس أي. ايوه يعطيكم الصح وسالته على النادي وقتها سمعته بالنادي ولا كيفاش سمعته اللي ثم نادي فروسيه في البلاد اني ما قالوا لي ما انا قالوا لي اهلي ايوه اني من الاول كنت نحب نشارك قالوا لي شاركت يعطيك الصحة والتحية اخوي لطفي نفط يعطي الصحة والعائلة كلها اللي شجعوك وما خافوش ما يقولوش نخاف على اولادنا من فروسية تحش ولا حاجة ما انا شجعوك يعطيهم الصحة اي باه وحنين رضا من اللي جات هالفكرة قال لي وقعدت نستنى فيه يعطيك الصحة باه اذا هنا تحسوا انكم اكتشاف عالم الفروسية اكتشاف صائب معناها يعني اصاب المرمى ولا ماكمش ندمين تحبوا تواصلوا في الفروسية اي نحبوا نواصل يعطيكم الصحة اذا واش باش تنصحوا الاطفال في جيلكم انتم هكا ننصحهم باش يجوا يتعلموا الفروسية اي واش هي القيم اللي اضافت لكم للفروسية القيم من الحاجات اللي الصفات والسمات اللي اضافتها الفروسية لكم انتم فروسية تعلمك تتحمل المسؤولية تعلم الثقة في النفس تصبر على الحاجة فروسية خاطر مش سهلة يلزمها وقت باش تتعلم انت عندك عام مثلا اي عام كامل يعني منضبطة محافظة على اي اي يعطيك الصحة ديما تمشي تريني معناها نمشي يعطيك الصحة امين حتى اني معناها كل ما نلقى الفطان نمشي نتران يعطيك الصحة باه اذا اول ما بدات وتتعلم الفروسيه ها الركبه الاولى والثانيه حسيت بالخوف ولا معكم سيدي ذا ما خفتوش معنا بدات بشويه بشويه الحق اني ما خفتش ياسر شوي بركه في الاول أيوة. وعاوني عمري ذا باش ناحيه الخوف ايوه معناها ثم ابجديات في الفروسيه كما في القرايه باب بقر كيف الفروسيه ثم طبعا بالايطاب معناها شنو اول ما علمكم الكوتش رضا علمنا كيفاش نركبوا على الحصان كيفاش نمشوه نحركوه كيفاش نتعاملوا معاه بشوي بشوي نتولي تتحكم فيه تولي تعرف كيفاش تركب تولي كيفاش تتحرك معاه الانسجام لك اللي يصير بينك وبين الفرس تركب على الفرس ثم انسجام يعني يتعرف عليك حتى هو يتعرف عليك من أي ها خاطر ما يعرفكش يولي متقلق الحصان اي لان هو عرفك انت تحسوا بها هذه طريقه الانسجام تحسوا بها من خلال مشيتها من خلال كيفاش حسيتوا بها كيفاش حسيت اللي انك انت اصلا وليت مطمئن على الفرس ما تخافش انت بشوي بشوي بالمواظبه نتاعك كيف تتعود على الفرس والفرس تتعود عليك باش تتنحك الرهبه وتتعود عليه يعطيكم الصحه باهي اذا زي ما سمعينا وناخذ فاصل ونعود مع الفارس رضا شهباني باش نحكوا اكثر بعمق على النادي بصفه عامه تفضل وما زلت يم الغثيث المثاني نطر زوزاني وما زلت في الكون راكب حصاني على البرزيلة وما زال عقدي زغابي بخيلة نواري شعيلة نضوي على الكون كيف الفتيلة وما زلت نحمي قداية العقيلة رد الشويلة ولو كان يوم البليحة طويلة ويدي على الخير ما هي بخيلة، ذراعي طويلة وفاي في الكيل عند المكيلة، جيد ولكن أمثالي قليلة بكل الدويلة، وشامل وحامل هموم القبيلة، وما زلت نفاح نهوى الطويلة، السلسل جميلة ونرزمك ملكوت خلف العزيلة، مع الغيد نسهر 30 ليلة، رموشي قليلة وانتهجع النوم تجبد زبيلة، بصوت الزغاريد نفسي عليلة، تهيض محاني تهيل التهايل علي المعاني. ثاني أعزائي المستمعين مرحبا بكم، أهلا وسهلا، عودة من جديد إلى برنامج قناديل مضيئة ضمن الماتينال. إذن نواصل مع بعضنا في مع الفارس الكوتش سيدي رضا شهباني. سيدي رضا مرحبا بك. وبيك عاش. بيك عاش. إذن سيدي رضا صاحب نادي الفروسية وحياة التراث بقبلي جنورة. بقبلي جنورة. عادك صح. كيفاش فكرت باش تعمل نادي هذا خاصة في مجال الفروسية في حد ذاتها؟ والله هي في الأول حلم. نعم. من الصغر هيك حبينا أن خطر الفروسية بقت تحسها عندنا جماعة معينين مش منتشرة معنا. هي بقت مربوطة بمجموعة معينة. بنخبة معنا بتاع فرسان. أي نخبة معينة بتاع فرسان. فكرت كيفاش تعمل نادي معنا تحفظ الفروسية، تحفظ هذه الفن الفروسية، تحفظها وتعلم الصغيرات هي حبنا هكاك احنا نوصلوها للصغيرات وتولي عادة للناس الكل. ايوا تحملت برشا عن النفقات وكذا، يعني تحمل برشا والله. هي كلها مصاعب. هي كلها مصاعب تبدا من العلفة للعقلية اصلا باش توصلها للولية انه هو باش يسلم لك ولده باش تعلم، يقول لك يطيح لي يقول لك تطرى له حاجة. معناه كل شيء في الريسك. ايوا وتوا تبارك الله معنا العدد نتاع المقبلين على الفروسية تكاثر معنا بالمقارنة مع البداية. قديش لك انتوا بحال النادي؟ والله برسك عام ونص. عام ونص تبارك الله. في البداية الأولى كانت شوية معنا تحس ما هي عقلية مش موجودة، يعني يقول لك كيفاش نمشي نبعث ولدي ولا بنتي باش تركب لي على حصان ولا قاعدة. كان يقول لك مثلا نبعث سال دي سبور. أيوة. نبعث يترين الكرة، معناها مازالت هذه فكرة ان نادي باش يبعث ولده يترين على الخيل، يقول لك مش فكرة. أيوة. رغم اللي هو علاج نفسي وبدني وسرتو توا نشوفه في الولادات وكلهم من زاوية يتلقاهم شد برتابل مثلا ولا شد دار تسكر الدار ولا عد حد الحومة ولا تحس أهله خايفين عليه يعني خايفين عليهم ياسر الذرمة. يقول لك يا أخوي أنا شد ولدي قدامي على عيني خير متعلم لي بعض الغرائب ولا كذاك، علاش من الناس هذيك توا بالنسبة هذيك توا اللي تمرض أصلا. أي بالضبط. ولا التوحد حتى يجي ولده لبس عليه ولا يجيب له بالطريقة هذيك وبطريقة المعاملة هذيك التوحد. أول ولي منطوي من زاوية من على مش ما عندش انتجريسون سوسيال، اندماج اجتماعي. هو يتلقاه من زاوية يتلقاه من دفع. أيوة. أنا الفئة هذه معناها بشرتها غادي في النادي. أيوة. ومن بعد ما يعدي فترة معانا يكلمي. الحمد لله. يعني الحمد لله. إذا الفروسية هي دواء وعلاج لل عندهم طيف التوحد وعندهم انزواء او عندهم اجيتاسيون، عندهم الفرط حركيا. معناها ولوا الناس ونوعيه نتاع الفرسان اللي جوك تحسهم مخلطين، يعني ثم الدكتور ثم الطفل الصغير ثم عندي الدكتور وعندي الاستاذ وعندي العامل اليومي وعندي الفلاح. يعطيك الصحه. معناها جميع الفئات، معناها جميع الفئات الكل لمتهني عندي في النادي غديك. يعني صح. والنادي في حد ذاته هو فضاء معناها مفتوح فيه يعني كافيتيريا فيه والله عامل بيفيت صغير احنا العائلات اللي جوا غاديك. ايوه يقول يستنوا في صغارهم، معناها مانيش عاملها العموم. ايوه ما عارف العموم. نحب مثال اللي يجي ثميك جاي للخيل مش جاي مثال باش يجي يعمل قهوه ويتفرج ويمشي. ايوه صح. انا جست انسان هاوي ولا جاي مثال عاملها عائله، جايب العائلة باش يشوف صغاره قدام. هاني قلت لك هو موضوع جديد قدام مثلا يمشوا المناج منتزه باش تفرج ولده باش يعمل فيها كدرجاحه في المناج كذا. تولى توي يعمل قهوة ويبدا يتفرج على بنته ولا ولده يترانا قدامه حاجه جديده معناها. يولي مطمئن. يولي مطمئن برمو. اذا المجال الفروسية هو مجال رغم انك كما قلنا بيئة صحراوية بيئة نورمال مور، رانا 80% من الناس تركب الخيل، ولكن ظل هذا العالم مجهولا الى حد ما منحصر في نخبة معينة. والنادي متاعكم دوره انه الدورة أن يعمم ركوب الخيل إلى الجميع للغاية متاع الصحية والنفسية, ويعلم شنو القيم اللي تعلمها الإنسان. وأنت فارس تبارك الله أب عن جد, يعني شنو القيم والصفات اللي تعلمها الشخص وهو راكب على الخيل أو يمارس مهنة الخيل, مهنة ركوب الخيل؟ والله الشجاعة والشهامة, وهي أصلا نتلمذ الكليك العربية متاعنا. أيوة القيم, القيم بتاعت العروبية بتاعنا, ما العروبة هذه معناها اللي شفناه وعشناه وقاعدين نحسوا به تو. يعطيك الصحة سي رضا. إذا رسالة للشباب, ما أنا قديش عندك مع تقريبا من في النادي تقريبا؟ والله يا بابري وفيتين 30 تو. ما شاء الله 30 مع جميع الفئات. ونعم لزادة ثم حاجة أخرى سي عمر, تو ما كعرف نقولوا احنا البلاد ضياقت, ما عادش ينجم يربي حتى عصفور. عملت اقامه ثميك. صح, عملت بونسيون مثال, يحب واحد يشري فرس ولا حصان يجي يحطها عندي بمعلوم. ايوه صح, ايوه باش ما يبقاش هو حاير. تلقى الموظف, تلقى الانسان اللي يسافر ياسر, تلقى انسان ما يتفضاش انه هو باش يبدا يعلف ولا ينظف ولا كي يحب كان يركب وكهو. صح, فهمت. يجي عامل لهم موفر لهم اني باش معناه حتى يتعلم, ما يبقاش حد العلام يقول انا تعلمت وكهو. يعطيك صح, حتى يحب يشري ولا يدخل يشري ويحط عندي غادي ولا يعني خير بركه ولا حتى شياه منا ولا. والله توخيل بركه, خير بركه. يعطيك صح, لكن لقيت شكون يفهم في حاجه اخرى تو نعملوا حاجه اخرى. يعطيك صح. اذا اعزائي المستمعين فاصل ونعود للمواصله مع قناديننا. اذا في مجال ركوب الخيل, اذا بقت لنا 10 دقائق في من عمر البرنامج, نتو نكملوها مع الخيان مع القناديل بتاعنا. اذا ابقوا معنا فاصل قصير ونعود. تفضل. Simmons. نظن. أعزائي المستمعين مرحبا بكم من جديد إلى برنامج قناديل. إذن أعزائي المستمعين نواصلوا مع قناديل المضيئة. شوفوا حصاد القناديل, فقرة حصاد به في حصاد القناديل به نوصلنا لحصاد القناديل. أي حنين تبركلم, أنا تعلمت التركب على الخيل واحدة تمشي من غير ما يكون معك سيدي ذا به معنا كيفاش من تركب تمشي مسافة بعيدة. اي نخرج وحدي وتحس بدو وحدك كي معنا على الخيل وفي الواحة بتاع البلاد معنا تمشي اون جروب ولا تمشي وحدكم وحدك ولا نمشي اون جروب. اي اون جروب معنا قديش زوز ثلاثة من الناس نخرج مع بعض تخرجوا باهي هاك الانسجام بناتكم وانتم وسط الواحة. وتصور انسان راكب على الخيل افرس ويمشي في الطريق كي الطريق منها زراعي بين الواحة منها خاصة فترة غروب او شروق فترة صباح بكري تجو انتم يا صباحية يا العشية. اي هاك الجو الرومانسي ذاك مع ركوب الخيل شنو الاحساس تحسوا بيه بجرب؟ والله يا راحة نفسية ترتاحوا وتتخفوا من اعباء الدنيا كل منها. اي أي محمد أمين كيفاش وانت كيف تركب على الخيل وحدك؟ اي تبارك الله 12 عام انا وتركب على الخيل وتمشي تجري عاد تجري به نورمال. اي تجري له نورمال. اي تحسك تبدا يبدا الخيل يجري الفرس يجري وانت في الواحة هيك نخل منه والدنيا غروب ها هو النسيم تاع الغروب بعد تحس بالحرية وكل يعطيك الصحة التحرر والحرية. اي تخفف من اعباء الحياة وثق في النفس. اي ثق في النفس معناها ما يخافش لا باش يطيح لا باش يصير لحد شيء. اي يعطيكم الصحة سي رضا. معناها لقيت صعوبة باش تعلم من ذر لقيت صعوبة؟ لا والله لا ما هي الصعوبة لولا أني نحل الخوف بتاعها في الأول ومن بعدها سي كاين شي بجديات تتعلمها لو مرة باش تذر ما يخافوش من ركوب الخيل والحاجة يطمنوهم ديجا. أنا قلت لك غادي عندي زوايا العقلية ايوا يركبهم الصغير الكبير معنا لو مرة يمشوا بالمشي بشوي بمشي لو مرة بعد تالي قبل ما يجري تعلمك كيفاش يمشي بالمشي معنا الحسن ما تكنيك هو يبدأ بالخطوة بعد تروم بعد قلو أيوة وبعد كونتر معنا هذه كلها مراحل متاعة أيوة الابجديات متاع الفروسية معنا واحد بشي يمشي يهز ولده يتعلم خاصة عندهم التوحد وعندهم هذوما الإيبيرجيتاسيون بالنسبة للتوحد هذوكم حالة أخرى. أيوة هذوكم ديما معاهم مرافق أيوة فهمت يا راكب يا قود هو والحالة متاعت أكيد المريض نقصد على وليد بشي يعلم ولي بشي يهز ولده التوحد ما فيش يعلم في علاج في علاج طبعا هذاك علاج معنا جست يركب بشي هذاك جست يركب ويحافظ عليه انه هو واخذ راحته على الطياح وما وينحلك الفوبيا اللي فيه ايوا كهو ما نجموش نعطوه حاجه اخرى يعطيكم الصحه ولولادات اللي يجوا الاخرين نعطوا فيهم صلي على النبي عندنا الفئات الكليك كما قلت لك جاونا صفحه بضام ما شاء الله عليهم يركبوا مليح اخلاقهم عاليه عائلاتهم فرحانين بينا وفرحانين بيهم معناها ما ثمش حاجة أخرى اللي إذن معناها نطمنوا خيانا المستمعين أن كيف يمشي يهز ولده مع مورهم كون مطمئن مطمئن معناها يتعلم فروسية على أصولها بشوية بشوية على أصولها وأخلاق الفروسية خاصة نحن ما عندناش مناج وما عندناش ملها شيء يولي والله يولي ركوب الخيل يولي معناها فرصة بصراحة لا وغاديك زاد نعلموا فيهم يعاونوا بعضهم أيوة. ياخذوا بخاطر بعضهم هذيك اكثر حاجه هذيك تعمل اللحمه اعطيك صح حتى القرايه محمد امين نفطي قد ايش عندك معدل 15.53 قرب لي مكونه قريبه 15.53 ما شاء الله اذا الناس سمعها انا محمد امين نفطي عنده معدل 15.53 قريب 16 ما شاء الله وناجحه عم جاي السابع اساسي اي ما شاء الله معناها يولي انسان اكل الضغوطات اللي في اللي عندك تحسها الستريس اللي عندك في داخلك والترسبات هذيك والتراكمات تحسها تتخفف منها كيما تنطلق اي ها تروح مرتاح هكا سلطفي غادي ما متعبش فيك سلطفي تحيه ليه سلطفي النفطي صديقنا العزيز حنين كيف انت عندك 11 معدل براتسك باهي يعني بكالوريا عديت الباك سنين عديت الباك وعندك معدل 11 لكن الغالب ما الظروف ما سمحتش يعني في المناظره معناها اي ما نجحتش اي عام جاي تنجح ب... ان شاء الله لكن نجح في الفروسيه وتنجح عام جاي معدل احسن ان شاء الله. تاخذ وقتك لان لان النجاح لان عدم النجاح مش ماهوش معناه مقياس، هو مجرد مرحله من مراحل النجاح. الفشل هو مرحله من مراحل النجاح طبعا. تو كيف تطيح واحد من فروسي هذا و سي رضا بحذا للاسف الشديد جانا معنا عمل عمليه على رجليه الى حد الان معنا يعني لا باس معنا معنا يعني انا كي يسقط عبد من فرس هو كل الفرسان الكبار في الحروب ها اي فرسان كبار تيحوا يعاودوا، وهذاك الحاجه الباهيه في الفرسية انك تطيح وترجع تركب وتعلم بعد تولي منها ما عادش تخاف من كيف كيف القرايه منها دبرنا برشا ونجحنا ولا بس يعطيكم الصح. بو اذا حاجه اخرى اضافه للفروسيه العاديه ركوب العاديه عندكم فروسيه القوس يعني مدخل فروسيه جديده هذه تو في قبلي وحتى ما نحومت عليها في تونس ما لقيتهاش موجوده تبعتها على اليوتيوب قاعد الولادات نحضر فيهم عليها يعطيك الصحه فهمت. هذه فروسيه رمايه بالقوس يعطيك الصحه معناها يولي يركب على يولي يجري بالحصان يضرب بالقوس ويعمل قوس وثم مرمى غديك كيف يوصل له يسوي بالقوس سهم وسايب سايب وتو عندي مجموعه حاضره عندي برافو. 6-7 انفار حاضرين يخدموا فيها الخدمه هذه. هذه تتطلب انه يكون متماسك فوق الفرس فوق الحصان بتاعه ايوه ما يستحقش انه بالشد دي ما يستحقش حتى سرج ايوه على خاطر هي حتى من السرج يتنح ايوه هذه قلت لك رياضه جديده مدخلها هني انا كنت شاهد عيان على الفازة عجبتني برشا عجبتني بصراحه وقت اللي استدعتني عجبتني الفازة كيفاش ما انا خوك رضا وجماعه اللي معاه ما انا راكب على الحصان من غير سرج وعنده القوس بتاعه يجري بقوة كيف يوصل بحذاء المرمى لك يصوب السهم ويصيب القمة في التركيز يعني. هي الفروسية لو كان ما فيهاش هدف تركيز نعم مش لازم منها أيوة وزيد صراحة. التركيز قمة التركيز أنك تولي على الحصان وتصوب السهم تاعك إلى المرمى وتصيبهم أنا في قمة في التركيز الزهايمر ما يدورش بيه العبد لا إنسان عنده قدرة على التركيز بالطريقة ذيك مع الزهايمر ما يدورش بيه يعني والله الحق حتى الولادات والله هم نعرض عليهم الفكرة وعجبتهم وحضرتهم ليه معنا ما بطتش فيهم عندك صح حضرتهم ليه بصلي يعني بيقول لك عندي 6-7 انفار من ما بينهم الانفار هذوما حتهم تخدموا فرسي القوس ما بينهم الانفار هذوما حضرين كلمت الحق جمعيات اخرين كلمت نوادي اخرين عطيتهم الفكره ان احنا باش نعملوا على الاقل مسابقات ما بناتنا صح باش تشجع العباد أيوة. ان ثم مسابقه ثم ما قلت لك هي فرجة. اذا كان ما ثماش ثم فرجه ثم شو اذا كان ما ثماش هدف معناه ما ثماش فروسيه نقولاني ايوه ونعملوا مسابقات هيك وتولي بشويه تزيد تشوفها العباد البرا ومبليس تسمى معنا بجهتنا احنا برضو نعطيكم الصحه برمو إذن محمد أمين وقت جربت القوس لقيتها صعيبة لو مرة طبعا لو المرة طبعا صعيبة وقديش تعود فيها قديش ألاف مئات المرات تعود فيها عشرات مرات باش توصل أي لين تولي منها تعمل تصيب المرمى أي ويعني تحس أضافت لك تركيز أكثر إحساس بثقة أكثر انك تكون في الحصان وتصيب مرمى مثلا تحس عندك ثقه في نفسك او قدره على التحمل وقدره على التركيز بريما تقول صح حنين بطبيعه في الاول صعيبه مش بالسهل الواحد باش ينسق ما بين بدنه وذهنه في نفس الوقت والقوس في عضاته اما بعد بشوي الواحد يتعود خاطر هو باش يرمي القوس وهو على رجليه صعيبه فما بالك يرميه وهو فوق حصان يعطيكم الف صحه برجوليه اني والله ما نعملها والله ما نجم نعملها ودي يعطيكم الصحه بو ثم يعني لكن حتى سبقنا يعني حصاد القناديل ممكن نحكي حتى على أحلام القناديل سمعت في أحلام القناديل نحكي على شنو ممكن عندكم الرؤية متاعكم في الفروسية والأحلام اللي ممكن تعملوها سمعت إذا نجموا في ما تبقى من وقت نحكي على أحلام القناديل ها فيما تبقى من وقت. إذا نمساش في أحلام القناديل، شنو حلمكم تو؟ حلمكم الفروسية باش تبقى ديما كهواية إن شاء الله، وعلاش لا الواحد معناه ما كما قال رضا تولي فما مسابقات على جهوية بعد تولي وطنية، ولما لا مثلا إضافة القوس نجم تعملوا الحواجز قفص الحواجز. والله هو ما معناه موجودة الفكرة هي في قفص الحواجز، لكن كما حكيت لك أنا يلزمني نحضر جروب كبير كيولي حاضر نولي نوجههم. أيوة بالتنسيق مع الخيان كل تحية لهم جماعة المهتمين بشأن فروسية، ألف تحية لهم اللي من فطناسة حييهم الكل أصدقاء الكل على فكرة الفرسان نحييهم من الحد من حد قبل لي للحد معنا ما نسميش خايف نسمي ولي تغشش لي خاطر كلهم أحبابي وأصحابي. أكيد أكيد كنا أحبابنا وكنا نتمنى لهم كان الخير ونسمع عنهم ظروفهم تتحسن شوية في إن شاء الله. ما قلت لك كلها عرقيل هي من العلف الثمن نسل الثمن بتاع الزي وثمن الماتريال الغالي الماتريال الحصان السرج تاعها معنا باش توصل تركب انت على حصان كامل بكسوتك ما قلش من 10 ملايين. يا رسول الله ما لطيف انا مكلف مكلف والله اما في متعه كبيره بالطبيعه هو 10 ملايين نظام الناس يدفع فيها في الكلينيكات ملايين زرقاء وفي قضايا نتاع محاكم عشاكم برشا فهمتوا اذا بدون جدوى لكن فروسي عنده جدوى عنده جدوى كبيره. اذا نعطيكم الصحه في كلمه اخيره ما عاد اليوم بصفة خاصة نعتذروا خاطر الوقت فيه دخلوا فيه جماعة السفتاء وكذا وعملوا شوية ديكلاج في الوقت نعتذر عن ذلك وإن شاء الله مرة جاية نلتزموا بوقتنا المعتاد. إذن سعادة جدا باستقبال أخونا رضا شهباني نادي الفروسية إذن استقبال. إذن ألف شكر لكم الناس كلك وتحياتي لكم إن شاء الله في برنامج آخر وفرصة سعيدة. إذن إلى اللقاء وتحياتي سيعود لكم بعد قليل أخويا صديقي هادي بصف تفضل. يا فايزة بالزين بين اندادك انا خليت من الشادك انا فارس رماني العشق في ميعادك فارس كثير اشواقي مشتاق في سمح الخيال لا تكيدني لو عار معروف من ولي على توالي غزي عيونك يم وزي عيونك يا مباركة راهم شبوا فيا. غز عيونك راهم شنبوا فيا غز عيونك راهم شبوا We'll be right back. مباركة يا يا يا ريد يا مباركة يا يا يا ريد يا الحين قفوضة والأحرنا نام جريدي لو كان الحوز كبيدي نعتي مالي واللي عامز عليا مباركة يا زيك شكرا على اللي دا على شان يوتيوب نفزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إلا أنا في القلب شايلهم شفت أنا منهم مليون وش ومشكي ساعات للناس ما لايش غير كلمة طب معلش ودي اخرت اللي صدق حد بجد الناس بترش ظلموني ظلموني ظلموني قلبي وجايين يلوموني من وسط الجنة تشدد شد لحد النار وسابوني والبريد ضيعت سنين اللي شايفهم قدام عيني بيبيعوا الحب باسود قلب بارخص سعر يرموني ظلموني ظلموني ظلموني قلبي وجايين يلوموني من بشوفهم في الأفلام في الوش حبيب والظهر غايب الطيبة دي في الأحلام لو عندك كلمة حق شوفها تضعها لمين وبكام ظلموني ظلموني ظلموني يا قلبي وبيني الأمور من وسط الجنة تشد تشد لحد النار وسابوني ولا ريب ضيع بسنين عاللي شايفهم قدام عين بيبيعوا الحب بأسود قلب بأرخص سعر يرموني ظلموني ظلموني ظلموني يا قلبي وبيني الأمور من وسط الجنة تشد تشد لحد النار وسابوني ولا ريب ضيع بسنين عاللي شايفهم قدام عين بيبيعوا الحب بأسود قلب بأرخص سعر يرموني أسود قلبي بأرخص سعر يرموني ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني من وسط الجنة تشد تشد ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني I don't know. فرق الإحساس أجمل بكتير، وإنت معايا بشوفك أحلى الناس، دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. بشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. اتأكدت ان انا مقدرش اعيش غير وانا وياك، وهقولك ايه، ده مفيش ثانية تعدي ما توحشنيش، وارتحت معاك طب اسمي ده ايه. باين حبيت، ايوه انا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، ايوه انا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني نفزاوة بودكاست. ثمانية جويلية 2022 أصدر نص الدستور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تعديل النسخة الأولى اللي صدرت بتاريخ 30 جوان 2022. هكا علاش خيرنا في نفزاوة تي في إنتاج 12 بودكاست باش يتم من خلالها إيصال نص الدستور إلى أغلب فئات المجتمع من خلال الصوت والصورة ولغة الإشارة. تابعونا على نفزاوة تي في وعلى راديو نفزاوة قبلي، راديو عليسا جابس، راديو إرادة بنجردان، تطاوين بلوس، تطاوين. هذا البودكاست هو عرض للدستور التونسي كما جاء في الرائد الرسمي، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أي رأي أو موقف. الحلقة الثالثة، الباب الثاني، الحقوق والحريات، من الفصل 45 إلى الفصل 55، والباب الثالث، الوظيفة التشريعية، الفصول 56 و57، مع الفصلين 58 و59 من القسم الأول، مجلس نواب الشعب. الفصل 45، الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة للابتكار ولتطوير البحث العلمي. الفصل 46، العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. الفصل 47، تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. الفصل 48، على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة. الفصل 49، الحق في الثقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، تشجع الدولة الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه. الفصل 50، تدعم الدولة الرياضة وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. الفصل 51، تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. الفصل 52، حقوق الطفل مضمونة، وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضاً توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلى، وتتكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب. الفصل 53، تضمن الدولة المساعدة للمسنين الذين لا سند لهم. الفصل 54، تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. الفصل 55، لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية، ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور، وأن تكون مبررة بأهدافها متناسبة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. على كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. الباب الثالث، الوظيفة التشريعية. الفصل 56، يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. الفصل 57، مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية. القسم الأول، مجلس نواب الشعب. الفصل 58، الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب أو ناخبة ولد لأب تونسي أو لأم تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط ألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي. الفصل 59، يعتبر ناخبا كل مواطن أو مواطنة يتمتع بالجنسية التونسية وبلغ من العمر 18 سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. تابعونا من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في، راديو نفزاوة قبلي، راديو عليسة جيبس، راديو إرادة بنغردين، تطاوين بلوس، في بودكاست خاص بالدستور يوميا 10 صباحا والسادسة مساء. عرض إشهاري ببليسيتي. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى ديركت الباتسيريس فيرسي، أشهى ما تتمنى في الحلويات، وأطلب وتشهى واختار وتسفيرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فيرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري ببليسيتي. نفزاوة أفام، الإذاعة الأكثر قربا. بدي فوت عقلبك حس بضجة، أنا بدي حبي قلبي يترك أثار. ما بدي فوت عقلبك حس بضجة، أنا بدي حبي قلبي يترك أثار. ما بعرف حب أيام وجمع وشهر، أنا لما بحب رح حبك طول العمر. أنا لما بحب رح حبك طول العمر. بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر. بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون قالوا أحلى من القمر، قالوا أحلى من القمر. بحلمي اشعيك، ممنوع تكون ايامي الا معيك، مش لازم نام الا بحلمي اشعيك. هيدا الاحساس ما بحسه الا الي، وهيدي الكلمات من قلبي.

خلي ليلي بالحنان يطول خلي حالي بالهوى مشغول اكتبني كلمة للزمان بالحنان يطول خلي حالي بالهوى مشغول اكتبني كلمة للزمان مستحيل أنا ممكن أنسى أي هاي لما بغيب وفرحت لما رجعت لك المشاعر مشكلة نفسي أحس بالاهتمام طمنيني مرة واحدة إن شاء الله حتى في المنام صعيبة ما بين أحضانك نحلم حبيبة تنعوش لي روحي وننسى الغربة. منيت الطيبة وروحك لحبيبة تنعوش لي روحي وننسى الغربة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوك فناني والكاس تعب. بسمتي أنا بسمتي هي أنا صوتي حديث الروح آه يا هوى محلى الهوى لو كل يوم انت وأنا حس الهوى نسهر سوا آه يا هوى محلى الهوى لو كل يوم انت وأنا حس الهوى نسهر سوا لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون سيرين ودنيا سيري بينا يا دنيا اسمعنا على نفزو وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البدايات صوتك جوا مني وانا مغمضة عينيا وافتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شوية تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة أفهم نفزاوة تي في نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net نفزاوة بودكاست صدقت رجعتي حبك والله بس إن شاء الله قلبك عني ما يتخلى ما تقليلي ما اشتقتي لي أنا ما صدقت رجعتي لي أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيونك ما عندي أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيونك ما عندي فكر في غار علي قرب وغمرني بحني يا حبيب قلبي طمن قلبي شو حاسس اللي ولا تخبي فكر في غار علي قرب وغمرني بحني أكتر من حبك ما بدي وأغلى من ما عندي أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيونك ما عندي جربت امحي صورتك ما قدرت أنا لا بصح وطير ولا بنوم عيني وعرفت انك ساكن في باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نفزوها افهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها افهم بالفرنسية الجمعة هذه ما نساتكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح، خيط صباولي ب 6800 مليم للكيلوغرام الواحد، بعد لكن ب 7950، فاش تستنى اخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض إشهاري ببليسيتي. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net. أمحو فصولا أو أضيف فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم عاصمة النساء بنينا حبيبتي أعوذ الشموس مراكبا وقيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي ليكون بين العاشقين رسولا على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك بين يوم الدين أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى

تابعونا على شان يوتيوب نبزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. نفزوا ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. يا مغير لي حياتي يلي قربك راضي قلبي ولاقي ذاتي ما حاتي ماشي مغمض وراك انت رائع انت مذهل انت راقي انت اخر شخص يسوى بعيني باكي ما الاقي ما ابي اصلا عسى الله يخلي قلبك لي ولا يحرمني من حبك أنا من بعد عينك أموت ولا ودي أحد بعد لأنك الأول بقلبي ولا ودي أحد ثاني ولو بعدك هواني الكل كفاية تهواني داري داري داري داري أقرا عن نفسي رواية مقتضاها شخص يحبك للنهاية مو كفاية أنت أكثر من غارة أنت شمس بكبريائك وبهدوءك وأنا كوكب أستمد نوري بضوءك لا يسوءك حد عادلنا الكاتب حقني قلبي لإحساسك سبقني عاشقك واللي خلقني واسم غايتي رضاك بس تعوذ من ظنونك واللي معطيني عيونك أنا ما سوى بدونك واسوى هالعالم معاك عسى الله يخلي قلبك لي بعدك لأنك الأول بقلبي ولا ودي أحد ثاني ولو بعدك هواني الكل كفاية إن أنت تهواني كفاية إن أنت تهواني على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. Oh. لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة صانع وغيرك إن وفى إلي فما حتى رق لي قلب حاسدي وعاد عذولي في الهوى ليشافع وأنت تفضل يا رسولي فقل له أحبك في وعياك وتعمل اشياء مش طبعك لا لا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تصايد ولا حتى تعد للعشرة. بعد فترة لما ما فيك تسيطر ولا حتى تعد للعشرة. تابعونا على الشان يوتيوب نفس وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. سنين عمري وسميتك حبيب قلبي. نوتيوب نفزوا ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. يلا نغني سوا. حرس وصين عامل حزين الحد يتشلع الراس وتهدي معلك يقد يا أرض ما يقدمش السد وعايز ياخد الحد ماشيين بالك لا مش ناقصة والله بجد الكل يجيله إنما هو ما يروحش الحد يتشلع الراس وتهدي معلك يقد انا جيت انا واقف تحت البيت مش هعمل زيت وصيت وحشتيني بتلف وتدور عليا ليه مش عايزه تحني ليه طب بص يا بنت الايه مش هحل وبسمع حتتك انت تخصيني تابعونا على شان يوتيوب نبزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزوة FM، ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوة FM بالفرنسية. بشي ليه دايما بعيش طيب وسامح في اللي خان لي بقول نصيب عشان اجيبها على الزمان لي بضحك وايدي ماسكه جرحي بخاف يبان لحظة رجوع الخير